تحكيلي ما منك تقدر تغفر كل الذنوب وعرفنا عنك بلا مسا منك بتقدر تحيي وتشفي القلوب بنرنم ليك يا رب الكون وعشان صليبك كل شي بيهون عشان صليبك كل شي بيهون.